اللهم اكرمنا من شر ظلمات الوهم استعينا بك على عارفين صفحه 169. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: اذ كل من قلد في التوحيد ايمانه لم يخلو من ترديد. وفيه بعض القوم يحكي الخلفاء وبعضهم حقق فيه كشفا، فقال: إن يكذب بقول الغير كفى وإلا لن يزل في الضيم. هذه الأبيات يتصل بعضها ببعض، وقد جاءت بعد قول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: إذ كل من كلف شرعا وجب عليه أن يعرف ما قد وجب لله والجائز والممتنع ومثل ذلك لرشده فاستمع. ثم بين أن هذا الوجوب إنما يقتضي حيث يحقق أن يكون قائما على أدلة وبراهين. فقال: إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو من ترديد. المعنى العام: كل من يقلد في توحيده، يقلد غيره فيه ولا يبني توحيده على الدليل والبرهان، فإن إيمانه المبتنى على التقليد يكون قابلا للتردد والحيرة والنقوص على العقيدين، بخلاف من أقام معرفته بالله عز وجل أو أقام توحيده لله تبارك وتعالى على الدليل والبرهان. ثم جاء التفصيل، ففيه بعض القوم يحكي الخلفاء وبعضهم حقق فيه الكشف، فقال: إن يجزم بقول الغير كفى وإلا لم يزل في الضيم. إذا الأبيات تتناول التقليد في التوحيد. الأمة على أن التقليد في المسائل الفقهية إنما وسائر، حيث من تبع العلماء رضي الله تبارك وتعالى عنهم فيما يتعلق بالمسائل الفقهية، إلا من أعطاه الله عز وجل الصفات التي تمكنه من أن يكون مجتهدا. أما في التوحيد فهنا يقول: إذا بني الإيمان على تقليد الغير فإن هذا الإيمان سيكون مضطربا مستلزما. هذه مسألة بالذات تجعلنا نقف على أرض صخرية فيما يتعلق بمعرفتنا لله تبارك وتعالى. هذه الأرض الصخرية نجدها في كتاب الله، نجدها في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونجدها في الكون كله من أوله إلى آخره. ذلك أن الإنسان في هذا الكون الذي ميزه الله تبارك وتعالى بصفات يفترق بها عن سائر ما خلق الله تبارك وتعالى. نحن نشارك الموجودات في الوجود، نشارك النباتات والحيوانات والجمادات في الوجود، لكن نفترق عن هذه الموجودات لأن الله تبارك وتعالى قد ميزنا بقدرة وإرادة وعلم علاوي على الحياة التي قد يشاركنا فيها الحيوان ويشاركنا فيها النبات فيما يتعلق بالحياة النباتية. وأعطانا الله عز وجل السمع والبصر والكلام، هذه صفات حبان الله تبارك وتعالى بها. ولعل من جملة المقاصد أن نكون مكلفين، أو من جملة الحكم أن نكون مكلفين. وكل كلمة مقاصد ليست كلمة دقيقة. الإنسان يتمرد على الله تبارك وتعالى إذا لم يستطع أن يستدل بالكون على المكون. أولئك الذين حجبوا بالكون وغفلوا عن حقائقه الكبرى التي يعيشون فيها. لذلك إذا قرأت كتاب لرشد فكار اسمه سقوط العمالقة يتناول لحظات معينة في حياة أولئك الذين طاغوا الحضارة المادية المعاصرة على كافة أصعدتها، المفكرون الفلاسفة كفلان وفلان وفلان الذين طرحوا نظريات وأفكارا كالوجودية إلى آخر ما يتعلق بهؤلاء، الذين طاغوا النظريات الاجتماعية، الذين طاغوا التوجهات الاقتصادية، الذين طاغوا سياسة الغرب بعامة من أولها إلى آخرها. هو يرصد لحظات عاشها هؤلاء هي لحظات الموت. كتاب عجيب لحظات الموت. إذا وقفنا معه لحظات وجدنا أنه يتناول حياة فيلسوف الوجودية كما يقولون، الذي أنكر وجود الله تبارك وتعالى. وعلى فكرة أغلب هؤلاء الذين عاشوا في البشرية فسادا فكرا وتصورا وسلوكا أغلبهم يهود، وكأنما جيء بهم من أجل تنفيذ المخططات الكبرى لليهود، فلان وفلان وفلان. فنقول نحن هذا الذي وضع فلسفة الوجودية لما جاءه الموت، الموت مظهر قهري، أنت ككيان، هذا الكيان لما كنت في بطن أمك لا تعي شيئا وليس لك علاقة بكل ما يخلقه الله عز وجل فيه على الإطلاق. أصلا ما شورت، ما أحد شاورنا فيما يتعلق بإيجادنا. نحن جئنا إلى هذه الحياة وقد دررنا من نواطينا، صح على السلام، ونخرج من هذه الحياة وقد دررنا من نواطينا. قلما تجد إنسانا بل على الأغلب الذين يخرجون من الحياة يخرجون رغما على أنفسهم. فالمجيء ليس لنا، جيء بنا، حقيقة جيء بنا. إذا أنا لست خالقا. الذين يظنون بأنه قد صار إلها، هذه فلسفة غربية معاصرة الآن، يعني صار متسلطا فوق هذه الأرض، بيده الخفض والربح، بيده المنع والإعطاء، بيده أن يغير الكون كله من أوله إلى آخره، وهم يتوجهون الآن إلى تغيير الإنسان في تكوينه وتشكيله، ظنوا أن بأيديهم كل شيء صار. نقول هؤلاء يطامنوا من أنفسكم على الأقل في مظهرين. أولا أن تجيء به، لم تجئ، ما أنت مسحوب، هناك من سحبه، أنت مخلوق، هناك من خلقه، ثم يفت إلى هذه الدنيا بعد ذلك ينمو، حتى النمو قهري. أنت استطيع أنت إذا استطعت ألا تكبر، ثم الهيكل العام، الهيكل العام قهري أيضا، حقيقة الهيكل العام قهري. حركتك في الباطن لا علاقة لك بها على الإطلاق، لا علاقة لك لا بإنماء خلايا ولا بإفنائها، لا علاقة لك بدورة دموية، ولا علاقة لك بإفرازات غدد، ولا علاقة لك بجهاز هضمي ولا بجهاز عصبي، وإنما أنت في هذا قد وضعت في قالب. حتى الحواس لا علاقة بها حقيقة، وإنما الحواس صممت، خلقت على هذه الكيفية، إذن هي مخلوقة. أنت مكون وليس مكون، أنت مخلوق ولست خالقا. قد تقول إن هذه البدهيات، أقول لك المشكلة أن هذه البدهيات قد تصبح من المجهولات، وقد يغر الإنسان بين حين والآخر فيعربك فوق هذه الأرض. حينما يعربك تأتيه فأس الموت، وقد جاءته فأس الموت، فماذا فعل؟ قال أرسل وراء المطران، يريد أن يعقد صفقة مع المطران، فجاء بالمطران، أخذ كلام وجع به الدنيا. قال هذا رجل جان بول خاسر، قال لمطران، قال له قل لربك، لاحظ، قل لربك أنه غلبني. قاهر الرب تبارك على قاهر، مقهورون في كل ما يتعلق بنا إلا في جزئية هي مناطق التكليف. هذه الجزئية تتعلق بإفعال ولا تفعل فقط. وحيث كلفنا الله عز وجل أعطانا حرية الاختيار في أي شيء وأي شيء، لن يعطينا حرية الاختيار في أن نستغني عن الأكسجين، استغني عن الأكسجين، ولن يعطينا حرية الاختيار في أن نستغني عن الضوء، ولن يعطينا حرية الاختيار في الحاجة إلى الطعام، نحن بحاجة للأسباب التي خلقها الله تبارك وتعالى، ولن يعطينا القدرة على أن نخلق من العدم، ما عندنا قدرة على الخلق من العدم، وإنما أعطانا الله قدرة نصوغ بها حياتنا في التعامل مع ما خلق الله تبارك وتعالى. هذه المخلوقات لله عز وجل أعطانا الله عز وجل قدرة على أن نتفاعل معها، على أن نستفيد منها. أنت لا تخلق ذرة حديد ولا ذرة هيدروجين ولا علاقة لك بالخلق أصلا، وإنما تركب أو تحلل. تركب وتحلل، لماذا يفعل العلماء؟ تركيب وتحليل فقط. حقيقة التعرض إلى خواص الأشياء، إلى خواص المواد، فإذا بهم يستفيدون من الخواص. الخواص ما صنع الإنسان، الإنسان ما يصنع خواص حقيقة. طيب أين إذن الجانب الاختياري؟ قبل أن أقول أين، ارجع لي تقول الإنسان مسير في مجيئه، ومسير في إخراجه من الدنيا، مسير في تركيبة حياته، ومسير في حاجاته وضروراته. أنت تعيش في الضرورة، أنت مضطر لأشياء كثيرة جدا، فأنت إذا مقهور وأنت مخلوق. لكن أعطاك الله عز وجل من الصفات ما به يمكنك من أن تعمر هذه الأرض، إما أن تعمر وفق منهج الله، وإما أن تعمر وفق الشهوات والأهواء. ومن هنا يجيء منهج الله عز وجل ما يتعلق بمنهج الله تطبيقا وتركان، هو منطق الاختيار. وأقيم الصلاة، هو لا يريد أن يصلي، ما يريد أن يصلي. أعطاه الله حرية الترك، أعطاه حرية الترك، أعطاني حرية الترك نعم، لكن ما ترك، لأني رأيت أن إقامة الصلاة هي سعادتي في الدنيا والآخرة. هو لم يرى هذا، لم يرى هذا لأنه فكر، إذا أعطاه حرية التفكير في هذا. فأنت في منطقة التفكير حر، فكر وتوصل، وقد يدبنا إلى التفكير، دعينا إلى التفكير. في حرية التطبيق أيضا، تطبيق في أي شيء، في الطاعات، فعل الطاعات وترك المعاصي، أعطينا أيضا الحرية. قد يقول قائل لماذا لم نلزم كما ألزمنا في المجيء والإخراج والأمور الأخرى؟ قل لك لو أنه ألزمك لما تميز إنسانا عن إنسان، أو لما كان هناك معنى للتكليف. ما معنى للتكليف؟ معناه أنه أعطاك حرية أن تفعل وأن لا تفعل. ومن هنا قال له قل لربك إنه قد غلبني. هو ما درى أنه في قبضة الله عز وجل، مذ أن كان حيوانا منويا في قبضة الله تبارك وتعالى، مذ أن كان بويضا، هو في قبضة الله مذ أن كان نطفة أمشاج، هو في قبضة الله عز وجل وهو جنية في بطن أمه. ولما خرج والله ما خرج هو، أخرجه الله تبارك وتعالى، يخرجكم من بطون أمهاتكم، أخرجكم من بطون، أخرجكم حتى إخراج. إذا أردت أن تقرأ في هذا الباب حتى تعرف عظمة الله عز وجل في خلقه، وأن هذا الخلق قائم على سنن، ما دمت محكوما بالسنن فأنت محكوم، وهناك من حكم سنن فيك. يعني كل الكون يقول إن الله عز وجل أبدعني من أوله إلى آخره. وأوعى مخلوق يعي هذه الحقيقة إنما هو الإنسان، لكن هو رطرطة، تكبر، تجبر، أهواء، شهوات، حب، ظهور، دوافع كثيرة جدا، أمراض نفسية عميقة جدا جعلته يتمرد على الله تبارك وتعالى. لكن لما ساقه الموت ليأتيه من حياض، لا بد من أن يشرب رغما عن أنفه وأنف أبيه الذي سبقه إلى الآخرة أو إلى عالم البرزخ، قال غلبه، غلبه الله عز وجل. الله غالب على أمره في هذا الإطار، غالب على أمره. إذن فيما يتعلق بالتقليد هنا يقول هذا تعليل لوجوب المعرفة السابقة. ما قال إذ كل من كلف شرعا وجب عليه أن يعرفه، باعتبار أن وجوبها يعني وجوب المعرفة يتضمن وجوب أمور ثلاثة، هي الجزم القاطع، وكونه مطابقا للواقع، وكونه ناشئا عن دليل. ما المعرفة؟ فيما يتعلق بالمسلم أمرها أو أمر الكون واضح كله. قال الكون نعتقد وبالأدلة القاطعة على أنه خلق الله تبارك وتعالى، خلق الله تبارك وتعالى. إذا الجزم القاطع، الجزم القاطع المطابق للواقع عن دليل ولو كان جمليا. إذا لم يجزم جزما قاطعا فهو شاك ليس عارفا، وإذا جزم جزما قاطعا لكن مجزوم به غير صحيح، مجزوم به غير صحيح فهو ليس عارفا. وإذا جزم جزما قاطعا وكان جزم مطابقا للواقع لكن ليس عنده دليل فليس عارفا قد استكمل المعرفة. لأن المعرفة ما هي؟ الجزم القاطع والمطابق، ينبغي أن يكون مطابقا للواقع وعن دليل، ولو كان دليله جمليا. أنا أرى هذا الكون، والملحد يرى هذا الكون. لماذا لم يصل الملحد إلى الله عز وجل؟ ولماذا وصل المؤمن إلى الله تبارك وتعالى؟ والموضوع واحد، والكون موضوع واحد. السكرة التي أخذت الملحدين من دائرة الإيمان إلى دائرة الإلحاد هي أنهم عرفوا بعض أسرار الكون. قالوا نحن بتنا نعرف كيف ينزل الغيث المطر. في السابق كانوا يجهلون كيف، ونحن عرفنا كيف. حيث كانوا يجهلون كيف كانوا يقولون بأن الله عز وجل هو الذي ينزل الغيث. أما لما عرفنا كيف، وأن هناك سطح مائي، وأن هناك حرارة، وأن هناك بخار، وأن هناك سوق للرياح لهذا البخار، وأن هناك عملية تكثيف من جديد، إذ يمر هذا البخار المرتفع لخفته يمر بمنطقة باردة، ثم يكون التكثف بطريقة معينة ثم ينزل الغيث. أنا عرفت هذا. إذا عرفت هذا، قالوا هم، ما دمت عرفت كيف ينزل الغيث، ما بحاجة لأن يقال بأن الله عز وجل هو الذي أنزله. أنا ضبط مثال واحد فقط. وهكذا نظروا فوجدوا أن بعض الكون قد انكشفت لهم أسراره، عرفوا كيف يعمل. البذرة، راقبوا البذرة في باطن الأرض، فوجدوها عبر الماء والغذاء تنتج جزير وسويق. الجزير يضرب في الأرض وسويق بشق التراب وبيطلع. بعض هذا الساق عبر الجزير يحمل الجزير الغذاء عبر الساق، ثم تكون أغصان وتكون أوراق وتكون أزهار وتكون ثمار. ما دمت عرفت هذا، أنا نظروا وجدوا أن البيضة هذه التي يأخذ منها الصوف أو الكتكوت، كتكوت أجمل، كتكوت، هذه البيضة وجدوا أنه بيمر عليها 21 يوم، فإذا بها تفقس. الذي لم يعرف كيف يقول الله عز وجل خلق هذا، هذا طرحهم طرحهم. أما الذي عرف، ما الذي عرفته؟ قال وجدوا أن القشرة صلبة جدا، القشرة حوالي صلبة جدا، إلا في منطقة واحدة فقط، كأنما هيئت نافذة من أجل أن يخرج هذا الصوف أو هذا الكسوف. طيب كيف يكسر الصوف وفي داخل قابعة هذا؟ قال وجدوا بالمنظار، وهذه حقيقة، وجدوا بالمنظار أنه يخرج له قرن عند رأيه. هذا القرن يثقب في القشرة الرقيقة، مختارة القشرة الرقيقة في البيضة، مختارة اختيار، فينقر فتلقف البيضة صقي. هذا القرن يبقى أياما ثم يثقب، يعني مهمته ينبت يكشف عند 21 يوم. قالوا لا نحتاج الدجاجة، بعدما عرفنا هذا لا نحتاج الدجاجة من أجل أن تجتمع على البيض، ما بحاجة لها. لماذا الدجاجة؟ لماذا؟ قال لأن الدجاجة تعطي البيض جزءا، ينضج الصوف للداخل. فنحن لو هيئنا مكانا فيه درجة حرارة معينة، هي لن درجة حرارة الدجاجة حينما تجتمع على البيض. والله يا أخي لو أنه جسم على هذه الأم دجاجة كبيرة لفقتها، لكن ما أدري هذا الجزء هو أم لا، ونفكر كل عشان. لكن ظاهر حاجة لحاضنة قوية منضجة حقيقة. فماذا فعل هذا العالم الأمريكي؟ أول ما صمم المدجنة، قضية المدجنة هذه أول ما صممها قال ما بحاجة نحن، فساوى المدجنة ودرجة حرارة هذه درجة حرارة معينة، ودرجة حرارة هذه غطت البيضة كلها. ثم انتظر 21، ما في ولا فوق. هذه تجربة هي بلاي الحرارة، إذا ما عدا في أمر آخر غير الحرارة. بلع يفكر وإذا فلاح عادي عنده مجنة، يعني الدجاجة تجري، مجنة يعني لقب صناعية، فقال له أنت أخطأت يا مهندس. قال له في أي شيء؟ قال له ينبغي أن يحرك البيض يحرك. قال له كيف أعرف؟ قال له أنا كنت أرى الدجاجة كل فترة بسيطة بتحرك البيضة قلبها. ضحك العالم. قال له ماذا تضحك؟ قال له لأنه تقلبها من أجل أن تدفئها من جميع جهاتها، وأنا طلبت عليها الحرارة من جميع جهاتها. يقول له أبدا، لا بد من أن تجعلها متحركة. وفعلا صار يجعل الدجاج البيضة متحركة تفقسا. إذا بتحريك الدجاجة أمر آخر غير قضية الحرارة. وقد تبين هذا في مباعد في التحليل، لأنه لا بد من أن تحرك البيضة، ليس موضوع حرارة فقط. إذا هم عرفوا كيف، واضح؟ عرفوا كيف. تعال حتى اسألوا كيف الظاهرة الفلانية والظاهرة الفلانية والظاهرة الفلانية، يقول لك الظاهرة الفلانية مكوناتها كذا وكذا وكذا إلى آخره. أمر عادي جدا، تفاعل العناصر مع بعضها. ما دام عرف كيف، قال ما بحاجة أن ينسب الكون إلى الله تبارك وتعالى. فما العلاقة بين كيف وبين نفي نسبة الكون لله عز وجل؟ ما العلاقة؟ وبالحقيقة ما بعلاقة ترى. يمكن أن تعرف كيف مع نسبة الكون إلى الله عز وجل، لأنه نحن حينما نقول بأن الخلق هذا، بأن الكون خلق الله عز وجل، لا نقصد بأن هذا الكون ليس قائما على سنن. بالعكس، هذا كون يسير على سنن منضبطة، انضباط، ليس وراءه انضباط. وانضباطه دليل على قدرة الله وعلى إرادة الله وعلى علم الله تبارك وتعالى. فكونك تعرف كيف لا يعني أن من كيفته ليس بحاجة إلى من يوجده. اضرب مثال، يقول أنا حينما أرى القطار ويمشي لأول وهلة، ربما أقول هذا مندفع، كيف مندفع؟ قد أغفل السائق وأقول عبارة عن ثروت وقوة بخار، وقوة البخار تحول إلى حركة، والحركة هذه عبر مقاود معينة إنما تحول إلى حركة عجلات على السكة. أنا عرف كيف يمشي القطار الآن. طيب إذا عرفت كيف يمشي القطار، والله رائع جدا، تحويل الطاقة إلى حركة، صحيح، طاقة وحركة. طيب هل يعني هذا أنه ليس للقطار مهندس؟ إذا عرفت أنا كيف يمشي القطار، هل يعني هذا أن القطار ليس مهندس؟ إذا عرفت أنا كيف ينطلق القمر الصناعي ليصبح خارج هذه الأرضية، هل يعني هذا أن القمر الصناعي الذي بدأ يسير وحده قوة يسموها قوة ذاتية، لكن هل يعني هذا أنه ليس له مهندس؟ لماذا أنتم تربطون بين معرفة الكيفية ونفي نسبة الكون لله عز وجل؟ بل هذه المعرفة ناقصة. إذا عرفت كيف ينبغي أن أسأل لماذا كان هذا الكيف هكذا. حينما يطرحون قضية الكون، لعل هذه من عقدهم، كيف كان الكون؟ قالوا كان سبينا. إذا سألت سؤال الآن يرضه عليك، قلوا طيب كيف جاء السبيل؟ من أين جاء السبيل؟ ولماذا كان السبيل بهذه الصورة؟ لماذا لم يكن بصورة أخرى؟ لماذا كان الإنسان بهذه الكيفية؟ لماذا جعل الله عز وجل الإنسان متميزا عن سائر المخلوقات في السن حتى؟ عبد الكريم الآن لو أنك التقيت به في إستراليا، عبد صحيح؟ ممكن تحصل واحد مثلي تماما، قد يكون شبه قريب، لكن مثلي ضبطا حتى البصمات، قل له أبدا، لا يمكن أبدا، لا يمكن. هذا التفرد في الإنسان عجيب، لا تجده في عالم العصافير، لا تجده في عالم العصافير، ولا في عالم البقر. وذات اليهود لما قالوا إن البقرة تشابه علينا، انطلقوا من أن البقرة فعلا متشابهة في الوجوه، فهو إيش ميزة عن بقرة عن بقرة؟ إلا بالفحص الدقيق. لماذا؟ قال لأنه سائر المخلوقات التي خلقها الله عز وجل من حيوانات وغيرها، زهرة تتميز عن زهرة بسهولة، تحتاج دقة. أما الإنسان المتميز اقترب انه كلنا قالب واحد، ما الذي يحدث؟ تذهب لبنك وتأخذ كتاب كتاب البنك بإذن الله سبحانه وتعالى. صحيح؟ لو كنت قالب واحد لسا قالب واحد لأننا مكلفون. أنت مكلف كل نفس بما كسبت رهينة. ومن هنا جاء التميز. أليس هذا التميز مع وحدة الأصل من أعظم الأدلة على أن الذي ميزك إنما هو خارج ذاتك؟ الحيوانات المنوية متشابهة، لكن في النهاية واحد طويل واحد قصير، واحد أسمر واحد أبيض، واحد عينيه كذا واحد عينيه كذا. هذه فوارق بسيطة، لكن في الأعماق أنت نفسك غير نفسي. أنا ما مرة دكتور بالي إلا إذا واحد معه منقول أو معه لاحظ إنه والله أنا مثلا زيد ما دكتور بالي هذا الكلام، ولا أنت دكتور بالك. حتى ولو قطع كله يبقى هو نفسه، لو قطع كله يبقى هو نفسه. في الذات أنت كامل في الذات، متفرد في الذات، إلا قلت إذا كان أحمق. وسبحان الله يشاء الله عز وجل أن يجعل بعض الحمقى من أجل أن تؤكد هذه الذكرى لتبتجها. هبنق معروف في المثل، أحمق من هبنق، أحمق من هبنق. هبنق رجل أحمق كان يظن دائما أن أخاه هو وأنه هو أخاه دائما. انتبه لون، يعني ما في اتزان، اتزان شائع. وهذا نموذج مخالف من أجل أن يقول لك انظر مثل السرطان، سرطان تكاثر عشوائي هكذا رسمه وصب له، لكن نحن نقول تكاثر ضمن سنة أيضا. هذه السنة خرجت عن السنة الأساسية فقلنا سرطان نحن، حتى يذكرك الله عز وجل لأنه لو شاء لفجر الخلايا. أنت بحاجة لنموها، لكن ليس نموا عشوائيا في السرطان وبخبرته مباشرة. فهبنق هذا كان دائما يتوهم، ما في حل حقيقة إلا حل واحد فقط. أخوه من شدة الانتباه قال له أخوه العاقل، قال له يا أخي حتى تميز بيني وبينك أنا سأضع في رقبتي فوقا كل ما أنت بتظن نفسك إنه أنا، تعال الطوق شو الطوق فيه معك أنت وأنا أنا. قال له ولا صحيح، لبس الطوق هذا أخوه هبنق، ومرة كان نائم فعجبها هذا النقص الصوت، عجبها هذه الساعة وخلع الصوت ووضع في رقبته. لما استيقظ أخوه قال له يا أخي إذا كنت أنت أنا فمن أنا؟ هذا هو. فإذا هذا التميز واضح تماما، وقل هذا تريد في كل نبضة من نبضات الكون، في كل خلية، في كل ذرة، في كل إلكترون، في كل نواة، في كل محيط. ثم إذا عرفت كيف هذا ينبغي أن يقربك من الله تبارك وتعالى، لأنك عرفت السنة وإحكامها وانضباطها. وهذا ما أجمع عليه كل علماء الكون، الكون منضبط انضباط شديد. لو أن كوكبا واحدا كان يخرج أو يخرج في مداره الهائل وسرعته زائدة، لو كان يخرج ذرة مما لا يحصى من أدق المقاييس لما بقي الحال على ما هو عليه، الانحراف يكون هائل جدا. فكيف بما لا يعد ولا يحصى من الكواكب التي بثها الله تبارك وتعالى في السماء؟ إذا هؤلاء المسألة سهلة، تقول لي أنت تعتقد بوجود الله عز وجل خالق لهذا الكون إنك ما تعرف كيف يمشي؟ قل لا، اعتقادي بوجود الله عز وجل مع اعتقادي مع معرفتي كيف يمشي هذا الكون. بالعكس، كلما ازددت معرفة في هذا الكون ازددت معرفة بالله تبارك وتعالى. وعلى هذا يقول أحد العلماء إن الذي ضمن بضاعته يكون جريئا في عرضها، وربما أعطى الضمانات عليها إلا خذ، وإذا ما عجبك بعد سنة رجع، حقيقة رجع. أما الذي قد دس في بضاعته يقول خذ ارمي في الخليج، خذ ارمي في البحر، لأنه ما يضمن بضاعته. الرب تبارك وتعالى ينادينا صباح مساء بصورة تتناسب مع كل العقول. العقل الذي يقع نظره وقوعا إجماليا، والعقل الذي نظره يقع وقوعا تحليليا، فيبين بأن الظواهر الكونية تدل على الله تبارك وتعالى لآيات لقوم يعقلون. ثم العبارات التي تجيء في كتاب الله تبارك وتعالى ما يتعلق بالكون، عم نتكلم عن الكون نحن، ما نتكلم عن العبادات الآن. قال هذا يدل دلالة واضحة على أن الخطاب من الله عز وجل حيث عرض كونه على الأنظار وقال انظروا من أجل أن يتفق نور النظر مع نور الفطرة في الأصل، وإلا الناس أصلا ولدوا على فطرة. فجاء فرويد، جاء ماركس، وجاء نيتشه، وجاء بيتشه، وجاء البول، وجاء إلى آخره. هؤلاء جاءوا من أجل أن حقيقة عربدوا فكريا فوق هذه الأرض. لكن اقرأ سقوط العمالقة، ذلوا أمام سكرة الموت، نعرفه ممكن، ولا يرجع الإنسان إلى الحقائق مثل الإفلاس. الإفلاس يرجع الإنسان إلى الحقائق، إفلاس الحياة، لأنه وقف في الحياة كلها من أولها إلى آخرها. إذا رجعنا إلى هنا، الجزم القاطع المطابق الواقع عن دليل ولو كان جمليا، يقول في الشرع عندنا كلمات مفردة، كون وحادث، كون وحادث، وعندنا إله، الإله وواحد. كلمة واحد معروفة ترقم، تشير الوحدانية إذا نسبة الله تبارك وتعالى. كلمة كون يعني المخلوق، كلمة حادث يعني لم يكن ثم كان. هذه مفردة. إذا قلنا الكون وحادث، الكون حادث، أنا ماذا فعلت؟ نسبت الكون للحدود، أقمت علاقة بين شيئين، بين الكون وبين معنى الحدود. إذا قلت الإله واحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله وفي أسمائه، معنى هذا أني قد نسبت الله تبارك وتعالى الوحدانية، أو نسبت الوحدانية لله تبارك وتعالى. هذه نسبة الآن. إذا فعلا كنت جازما بحدود الكون، وكان جزمي بحدود الكون ينطبق مع الواقع، يعني الكون فين الحديث؟ أما إذا كان قديما ليس له أول، معناها أنا جاهز. ثم ما الدليل على حدود الكون؟ أقول على الأقل الآن ما طرحه العلماء، وهذا مما يسر على علماء التوحيد وطوى عنهم كثير من المسافات في إثبات حدوث الكون. يستطيع العلماء أن يقدروا عمر الأرض، وهذا الاتفاق. العلماء يقولوا بأن الشمس تتناقص شيئا فشيئا لأنها تفرق طاقات، وحيث كانت تتناقص دل هذا على أنها ليست أزلية لأنها كتلة، هي كتلة. ولو كانت أزلية مع التناقض لما بقي منها شيء من الأزل أيضا، لأن الأزل هو ما لا بداية له، ما لا بداية، الأزلي ما لا بداية له، والأبدي ما لا نهاية له. إذن الشمس تفقد طاقتها شيئا فشيئا، وحيث كانت تفقد، هذا بالأدلة، بالكيلو إيزان الطاقة أو توزن الطاقة التي تفقدها كم بالكيلوات. الأرض نستطيع أن نقدر عمرها طبعا، ولو كان التقدير تقريبيا عن طريق الإشعاع. إذا الأرض حادثة بيقين، حادثة، والشمس حادثة أيضا بيقين أنها تفقد. القانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية، قانون يقول بأن الجسم البارد والجسم الساخن لا بد من أن تنتقل السخونة إلى البرودة، انتقال السخونة إلى البرودة، وهذا الانتقال سنة كونية. إذن حينما يحدث في البارد مع الساخن ستنتقل الحرارة من الساخن إلى البارد إلى أن يستوي الطرفان، ثم يميل الطرفان إلى البرودة، بالأخير برودة بالكون. هذا معروف، يعني هذا ما بيعلي بالسبيل عليه. وعلى هذا يدل، أو هذا يدل بأن الكون لو كان أزليا لما كان فيه طاقة، لأنه في أجسام بارده للجهة الثانية التي تبرد نفسها كانت متهدة، إذن هي برودة، يمشي الكون يا برودة. الإمام الغزالي رحمه الله يطرح قضية الشمع والوتر بأسلوب رائع جدا، بأسلوب منطقي، كل هذا دليل على حدود الكون. طيب، أنا ما أريد أن أثبت حدود الكون لأنه له موقف آخر، لكن أريد أن أقول إذا جزمت بحدوث الكون، وكان جزمي بحدوثه يطابق الواقع، وقلت الأدلة معناتها هذه المعرفة. المعرفة هي قضية من القضايا التي طرحتها وهي حدود الكون. إذا ثبت أن الكون حادث كان لابد أن يحدث مطبق هنا قانون السببية أو مبدأ العلية. ومبدأ العلية مبدأ فطري، كل أثر لابد له من مؤثر. طيب وحدانية الله عز وجل، إذا جزمت بوحدانية الله وكان أمر الوحدانية مطابقة للواقع وعندي دليل على الوحدانية، معنى هذا أن هذه هي المعرفة. طيب متى تكون المعرفة غير مطابقة للواقع؟ يعطيني مثال من الحياة. بعض الناس يربطون بين الطاعة والإعطاء، بين الطاعة والإعطاء. ربما سمس عليهم الأمر، بمعنى أنه إذا ازداد طاعة لله عز وجل أعطاه الله عز وجل من الدنيا أكثر. هذا في حيز ضيق صحيح، في حيز ضيق صحيح، في حيز يشمل المجتمع كله صحيح. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. والمسيح صلى الله عليه وسلم لما مر معنا يوم الجمعة حينما ينزل ويطبق شريعة الله عز وجل يعطي الله تبارك وتعالى الخيرات من السماء ومن الأرض، لكن على مستوى أفراد، مستوى اختبار. قال ليس لشرط أن أنه كلما زاد طاعتك أعطاك الله عز وجل أكثر. الأنبياء والسلام فقراء، أو منهم من كان فقيرا، منهم أقول لأن سليمان عليه السلام كان ملكا وكان إلى آخره. من هنا كلما ازداد الابتلاء أو البلاء ما بل زياده على أن الله عز وجل يغضب من هذا الإنسان. يعني زيادة البلاء لا تدل على الغضب، لا تربط بين المنع والمعصية وبين الطاعة وبين الإعطاء، هذا ربط غير صحيح. ومن الأدلة على هذا؟ صاحب الجنتين في سورة الكهف، ورجل المؤمن المسكين الفقير الذي حاوره، واحد مفلس مؤمن والثاني عنده جنتين وأطاعته. قارون وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل الأمثل. لماذا؟ قال لأن هذه الدار باختصار ليست الدار بقاء وقرار، نحن نهيئ في حاضنة نفقه نفقه في الآخرة، فتدخل جنة الله عز وجل بمقدار ما تقبل على الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا، سواء كان إقبالك على الله عز وجل في هذه الدنيا يؤدي إلى رجم الحجارة يحيى عليه الصلاة قطع رأسه وهو من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم في الطائف هو بالحجارة، فماذا قال؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. ربط بين البلاء وبين الغضب، وبين البلاء وبين ربع الدرجات. إذا كان البلاء الذي نالني بسبب تقصير مني أدى إلى الغضب فابتليت حتى توب أرجع، وإن كان هذا ربع درجات فلا أبالي أنا. إنه كان في من قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض حفرة ثم يوضع فيها، ثم يوضع المنشار على رأسه فيشطى سطرين ما يفنيه ذلك عن دينه. لما جاء خباب من الأرض يشكل الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى طرح الآن نقرأه قراءة، يقول فإدراك نسبة ما، نسبة يعني علاقة بين شيئين أو أمرين، كقوله الكون حادث والإله واحد. إذا كانت هذه نسبة على ما هي عليه في الواقع مع الجزم القاطع بها ما في رد ما في تردد ما في شك وإقامة الدليل عليها، ماذا يسمى ذا علم؟ هذا هو العلم. إذا ما جزمت به لم يكن مطابقا للواقع هذا جهل. إذا كان ما جزمت به مطابقا للواقع لكن ليس دليلك عليه هذا التقليد. التقليد ألا تأتي بالدليل، أن تقلد غيرك. ثم يقول فإن لم يكن للنسبة رصيد في الواقع أو كانت مخالفة مثل التكليف عند النصارى أو مثل زعم الصلب عندهم، هم يجزمون بالصلب لكن جزمهم لا يؤيده الواقع، يقول أو كانت مخالفة له فالجزم بها على هذا جهل. مثال ذلك قضية اجتماعية لكنها حقيقة الخلل في التصور فيها يؤدي إلى خلل في التعامل مع الله تبارك وتعالى. يقول من أدرك أن المنع والإعطاء، المنع والإعطاء يجريان على أساس الابتلاء في هذه الدنيا، لماذا يبتلينا الله عز وجل بالعطاء؟ قال يختبر شكرنا. لماذا يبتلينا الله تبارك وتعالى بالمنع؟ ليبتلي صبرنا. لذلك فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، صبر أو شكر. ثم يقول ليظهر شكر من أعطي وصبر من منع، مع الجزم بما أدركه وإقامة الدليل عليه. فهو عالم. من العالم؟ الذي يربط بين المنع والإعطاء وبين الابتلاء فقط، دعك من الطاعة، لا تربط بين المنع والإعطاء والطاعة. وأما إن أدرك أن المنع والإعطاء على أساس المحبة والبغض كارثة. الدنيا يعطيها الله عز وجل لمن يحب ولمن لا يحب، وهذا الواقع المعروف الآن. لذلك أنا ما أهتم كثيرا حينما أرى تاجرا كافرا ومعه أموال الدنيا، بالعكس هذا بلاء عليه. هذه منحة الظاهر لكنها نقمة الباطن حقيقة. إذن الذي يربط بين المنع والإعطاء والمحبة، ما أعطاه الله عز وجل ما يسر له أمره، ما أعطاه الله ما بيحبه. ولا لن ييسر لك ابتلاء، وإذا يسر لك ابتلاء أيضا، وربما كان الابتلاء بالتيسير أشد من ابتلاء بالتعسير، لأنه أنت ما دمت في عسر ملجأك الله تبارك وتعالى. أما إذا كان في بحبوحتين دخل في الكراف وتبلدت أحاديثه، ثم يتنامى التبلد حتى يقول إنما أجيته على علم عندي. قل أنا ذكاء خبرة مع دكتوراه في سلب الأموال وعرض الدعايات للتلفاز حتى يشتري صابون الشعر وقبل عنه إساء ما بمانع كاشفة إلى آخره. المهم أنه يشفط الأموال من الناس لأي صورة من الصور. قل لا، لا تربط بين منع الإعطاء وبين المحبة والوضوء والقرب والبعد. ومن أحبه الله أعطاه الدنيا، ما صحيح. ومن لم يحبه فلا يعطيه، فجاهل هذا. ولو جزم بإدراكه وربما دفعه إدراكه الخاطئ إلى ما لا يحمد في الاعتقاد، حيث يربط تلقائيا بين الطاعة والإعطاء ربطا يجعله ينكر إذا نزل البلاء بالطائع، إنه ما فعل يا رب حتى تبتلي هذا الابتلاء، نحن ما فعل. قل لا، ليس الموضوع ماذا فعل، الموضوع أن الله يريد أن يرفعه إذا فهم عن الله تبارك وتعالى. والنعمة بالعاصي، وقد جاء أن أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يقول فإن لم يستطع من أدرك نسبة ما مطابقة للواقع أن يقيم الدليل عليها فهو مقلد، وإن كان جازما بما أدرك وعليه. يصل إلى قضية التقليد. خلاص الموضوع، التقليد في العقيدة يؤدي إلى قبول المقلد الحيرة والتردد. بسمع خبر من الأخبار، خبر الأخبار ما هو؟ أحد الفلاسفة هؤلاء الذين سقطوا في رمز، سقطوا في الموت، ماذا قال؟ لاحظ الخداع. قال ايتوني مادة، اعطوه مادة ووقتا، بده مادة ووقت لأخلق لكم إنسانا. طبعا هو مات انتهى وما خلق وما خلق، سبحان الله، لكنها عنده فرعونية فكرية حقيقة. ماذا طلب هو هذا البني آدم؟ ماذا طلب؟ طبعا هذه العبارة قد تشكل كثيرين، معناتها الإنسان يعني ممكن يخلق من قبل إنسان آخر. هو ماذا طلب؟ بده مادة وبده وقت. طبعا الوقت ما حدده، ما يمكن يقول 50 سنة، يقول لا السماء ما كفى. الآن افترض جدلا، ماذا تريد يا محترم؟ قال بده مادة. طيب انت اوجد مادة، ما لم تستطيع تخلق الانسان اوجد مادة. قال انا ما استطيع احتاجهم. طيب بعد ذلك اعطينا المادة واعطينا الوقت، افترض جدلا انه خلق انسان، فيكون هذا الانسان من غير خالق؟ هذا الانسان الذي وجد أيكون له خالق أم لا؟ طبعا ما بيستطيع، إذا لا يخلق شيء من عدم. حتى هو دليله عليه، قالوا مرة انه لو جئنا بقرد خلنا يضرب على الاكاس دي خلي يخبر كما يخبط الكثير والان خلي يخبر ولو ياخذ جائزة نوبل بكرة وقرد هذا يقول لا خلي يضرب يضرب يضرب. قال لو انتظرنا شي مثلا 500 مليون بيضرب